بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 69 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام لعبا ولهوا سخروا به واستهزأوا. ومعنى ذرهم أعرض عنهم ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم. واللهو ما يشغل الإنسان من هوى تبارك وتعالى عليه وسلم. ولو ردوا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار لعادوا لما نهوا عنه من الكفر وإنهم لكاذبون. فيما وعدوا من أنفسهم لا يوفون به. وقالوا عطف على لعادوا أي ولو ردوا لكفروا ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون قيل أو صحيح كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة أو على قوله وإنهم لكاذبون أي وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء. وهم الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا في الحاشية واحد ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو مستدرك من المطبوع متابع. وهي كناية عن الحياة أو هو ضمير القصة. وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه أو وقفوا على جزاء ربهم. قال جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه فقيل قال متابع أليس هذا أي البعث بالحق بالكائن الموجود. وهذا تعبير لهم على التكذيب أو صحيح هذا تعيير لهم على التكذيب للبعث وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث ما هو بحقه. يمكن أن تكون وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث ما هو بحقه. قالوا بلى وربنا أقروا وأكدوا الإقرار باليمين. قال الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بكفركم والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.